يا راكبا مما عرفت فبلغا مني التحية للشباب الرحلي. يا راكبا مما عرفت فبلغا مني التحية للشباب الرحلي. بتكاتف يجلو ملام العذل. يا راكبا مما عرفت فبلغا مني التحية للشباب الرحلي. ما أروع الجمع المبارك جالسا حلقا على آي الكتاب المنزل. فبلغا مني التحية للشباب الرحلي. يا عيد بلغ أسرتي وبلادي أزكى تحياتي وشوق فؤادي. يا راكبا مما عرفت فبلغا مني للشباب الرحلي. أنا في الرياض وحال دون أحبتي بيد من الواحات والأطواد. راكبا مما عرفت فبلغا مني التحية للشباب الرحلي. والقلب مشتاق إلى أرض بها أهلي وفي ذرواتها أولادي. راكبا مما عرفت فبلغا مني التحية للشباب الرحلي. يا عيد بلغ أسرتي وبلادي مني التحية للشباب الرحلي. يا راكبا مما عرفت فبلغا أزكى تحياتي وشوق فؤادي.